بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة في الله، ومع الدرس الرابع من دروس التعليق على الأصول الثلاثة للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وحديثنا اليوم سيكون حول المقدمة الثالثة التي ذكرها الشيخ قبل كلامه على الأصول الثلاثة، وهي قوله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون، وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وحديثنا في هذا الدرس سيكون منتظما في خمسة أمور نذكرها بإذن الله عز وجل. أولها الحنيفية، والحنيفية مأخوذة من الحنف وهو الميل، والمراد بالحنيفية عبادة الله سبحانه وتعالى وتوحيده وإخلاص العبادة له. فالحنيفية هي عبادة الله سبحانه وتعالى، وتتحقق بأن تعبده وبأن تخلص العبادة له. وإنما سميت عبادة الله على وجه الإخلاص والتوحيد حنيفية، لأنها ميل عن الشرك إلى الإسلام والتوحيد. الأمر الثاني، قد نسب الشيخ رحمه الله تعالى الحنيفية إلى إبراهيم عليه السلام، فقال: أن الحنيفية ملة إبراهيم. وإنما نسبت لإبراهيم عليه السلام لأمرين والله أعلم. أولهما لأنه أبو الأنبياء عليه السلام، وعليهم جميعا الصلاة والسلام. وثانيا لأن إبراهيم هو المذكور في آيات القرآن التي ورد فيها الأمر وذكر الحنيفية. قال الله عز وجل: فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. وقال في الآية الأخرى في سورة النحل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. ولذلك فإبراهيم عليه السلام قد عرف عنه أنه وقف الوقفة الصارمة تجاه قومه وعبادتهم لغير الله عز وجل، وخبره مع أبيه آزر ومع قومه مشهور، وهذا دليل على توحيده وقيامه حق قيامه وجهاده حق جهاده في شأن تحقيق التوحيد والحنيفية ونبذ الشرك ونحو ذلك. الأمر الثالث، الحنيفية هي دين الأنبياء جميعا، ولأجلها خلق الله الناس، ولأجلها خلق الله الناس. ولذلك قال الشيخ رحمه الله: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، أي الحنيفية. فالله عز وجل خلق الناس ليعبدوه على وجه الإخلاص والتوحيد، والعبادة لا تصح حتى يعبد العبد ربه موحدا له، أما من عبده وهو مشرك فلا تصح عبادته. فهذه العبادة التي هي الحنيفية هي الأمر الذي لأجله خلق الله الناس. ثم استدل الشيخ رحمه الله بقوله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون أي يوحدون. و قد نقل عن ابن عباس أنه قال: كل موضع في القرآن اعبدوا الله، فمعناه وحدوا الله. الأمر الرابع مما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المقدمة أنه أشار فيها إلى أعظم الأوامر وإلى أعظم النواهي. فالأنبياء ونبينا صلى الله عليه وسلم أمر بأوامر مبلغا عن الله ونهى عن نواهي، ليست الأوامر على درجة واحدة، وكذا النواهي ليست على درجة واحدة، والإنسان يميز بين الأوامر فيقدم بعضها على بعض. وأعظم أمر أمر الله عز وجل به هو التوحيد. وهنا يتبادر سؤال، ما هو التوحيد؟ ما هو التوحيد؟ التوحيد الذي أمر الله عز وجل به هو إفراد الله عز وجل. إفراد الله بأي شيء؟ إفراد الله بألوهيته وربوبيته وبأسمائه وصفاته. إفراد الله بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وهذا يشمل أنواع التوحيد الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فإفراد الله بالربوبية بأن تعتقد أن الله وحده هو الرب الخالق الرازق المدبر. إفراده بالألوهية بأن تعتقد وتتعبد له وتعتقد بأنه هو وحده الإله المستحق للعبادة، فلا تصرف شيئا من العبادة إلا له سبحانه وتعالى. وكذا توحيد الأسماء والصفات، وهو أن تصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الأمر أعظم الأوامر، توحيد الله. وأما النواهي فأعظمها الشرك. والشرك قال: وهو دعوة غيره معه، وهو دعوة غيره معه أيا كان هذا الغير. وقد دلت الأحاديث والنصوص من الآيات على أن أعظم أمر نهى عنه الشرك. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذكر أنه هو أعظم الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. والشرك عرفه المصنف بقوله: وهو دعوة غيره معه. والشرك نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر، فالأكبر مخرج من الملة، وأما الأصغر فهو غير مخرج، والوعيد يشمل النوعين. وإنما كان الشرك أعظم أمر نهى الله عنه، لأن فيه أضمن لربوبية الله وتنقصا لألوهيته، ولأن فيه تسوية بالخالق، تزوية للخالق بالمخلوق. ثم بقي أمر خامس نشير إليه أيضا، وهو أنه قد يتبادر سؤال، وهو: إذا عرفنا أن التوحيد هو يشمل أنواعا ثلاثة، فهنا ذكر المصنف إفراد الله بالعبادة، فلما لم يذكر إلا توحيد الألوهية وكذا في الشرك؟ والجواب أن المصنف رحمه الله تعالى لا يخفى عليه أن التوحيد يشمل الأنواع الثلاثة، وإنما ذكر ونبه على واحد لأن الاختلاف قد وقع عليه، وهو توحيد الألوهية. ولذلك قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فدعوة الأنبياء ودعوة الرسل غالب مدار الخلاف فيها على توحيد الألوهية، أما توحيد الربوبية فالناس حتى كفار قريش يؤمنون به ويصدقون به، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. إنما الإشكال والخلل وقع في توحيد الألوهية، فنبه الشيخ على ذلك، وهذا من باب ذكر بعض أفراد العام. وإلا فالتوحيد يشمل توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، كلها داخلة في توحيد الله سبحانه وتعالى. إذا عرفت هذا فخلاصة الكلام أن الحنيفية هي أن تعبد الله عز وجل مخلصا له موحدا له، ولا تقع في شيء من الشرك، وهذا أعظم أمر نهى الله عز وجل عنه وأن أمر الله به. ودليل التوحيد قول الله عز وجل كما ودليل ذلك قوله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نقف هنا ونكمل بإذن الله عز وجل في الدرس القادم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.